ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة في كتابه ورسالته أصول السنة، قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فقوله رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ما يعتقده أهل السنة والجماعة هو أن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقهما الله عز وجل، وقد جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار قال: أعدت للكافرين. وقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، يشير رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا أو دارا، فسمعت فيها ضوضاء، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لرجل من قريش، فرجوت أن أكون هو، فقيل: لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال: فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أيغار عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ورأيت الكوثر، إشارة إلى ذلك الحديث الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، أنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حفتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وحديث اطلعت بالجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت، هذا أيضا أخرجه البخاري ومسلم. فقال الإمام رحمه الله تعالى: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فالجنة والنار مخلوقتان الآن أعدهما الله عز وجل، فأعد الجنة للمتقين كما قال تعالى: أعدت للمتقين، وأعد النار للكافرين كما قال: أعدت للكافرين. قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في حديث الإسراء الطويل، وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: الجنة والنار.

والميت في قبره يفتح له باب إلى الجنة إذا كان من المؤمنين، والكافر يفتح له باب إلى النار. هذا كله يدل على وجود الجنة والنار. وهذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة أنكره أهل الضلال، وقالوا تخلقان، يعني الجنة، الجنة والنار تخلقان يوم القيامة. لكن النصوص التي ذكرت لكم وغيرها كثير من نصوص الكتاب والسنة تدل على معتقد أهل السنة والجماعة من وجود الجنة والنار وبقائهما أبد الآبدين، وأن الله عز وجل خلقهما للأبدية لا للفناء. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. هذا أمر مسلم به عند أهل السنة والجماعة بقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولأننا نهينا عن الاستغفار والصلاة على من مات على غير التوحيد، فقال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والله عز وجل يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يبين أن هذا في حق من أتى معصية صغيرة كانت أو كبيرة وكان موحدا من أهل القبلة، فهذا قيد مهم. من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار. هذا القيد الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أن يكون موحدا من أهل القبلة، يوضح فيه أو يبين فيه أمرين: الأول أن الشرك بالله وإن كان كبيرة من الكبائر وهو أكبر الكبائر وأعظمها، إلا أنه مستثنى منها، فمن أتى كبيرة الشرك فلا يشمله هذا الخير من الصلاة عليه والاستغفار له. والأمر الثاني أنه قد يفعل معصية صغيرة مستخفا بها، مصرا عليها، مستحلا لها، فيخرج بها على صغرها من الملة، ولا يسمى موحدا حينئذ، بل يكون كافرا مشركا إذا استحل ما حرم الله تبارك وتعالى أو حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا حكم على معين بالكفر، وقد بينا ذلك، فإن الحكم بالكفر على الفعل لا يعني بالضرورة الحكم على فاعله بذلك، كما مر معنا في ضوابط التكفير. وقضية الحكم على المعين بالتكفير قضية خطيرة جدا ليست بهينة، ينبغي أن يحذر طالب العلم خاصة والمؤمن عامة منها، لما يترتب عليها من الأحكام الدنيوية والأخروية كما مر معنا في اللقاءات السابقة. وأخيرا ختم رحمه الله تعالى كتابه أصول السنة فقال: والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. فتلك رسالة إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، التي كتبها إلى صاحبه وتلميذه عبدوس بن مالك العطار، وهي المسمى بأصول السنة، وهي أصول فارقة بين السني الخالص والمبتدع الزائغ، يعرض عليها كل مدع، فإن صدقته فكان سنيا، فإما صدقته فكان سنيا، وإما كذبته فكان بدعيا. أصول السنة للإمام أحمد أصول فارقة بين السني الخالص والمبتدع الزائغ، يعرض على أصول السنة للإمام رحمه الله تعالى كل مدع بدعوى، فإما صدقته تلك الأصول أولي السنة فيكون من أهلها من أهل السنة، وإما أن تكذبه فيكون من أهل البدع. وهذا ما من الله عز وجل به من التعليق والتقريب بهذا الكتاب القيم، كتاب أصول السنة. فلله وحده الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يعفو عن تقصيرنا، إنه على كل شيء قدير. وأخيرا أنبه وأبين وأوضح أن بتمام هذا الشرح وهذا التعليق، فالفضل فيه لله عز وجل وحده أولا وآخرا، ثم نحيلكم إلى الاستفادة من شرح شيخنا أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان، الذي كان أكثر هذا التعليق وهذا الشرح استفادة من شرحه، حفظه الله تعالى ونفع به. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.